الحمد لله والصلاة والسلام على رسول انقطاع الله. الكهرباء. طيب عذرك معك واعتذر لك. وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد. يحلل ولا يحل؟ يحل. ماشي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد. ابن عبيد قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي ثقة. قال: حدثنا ابن ثور. ابن ثور وثق ابن معين وغيره. قال: عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة، وهو من أثبت الناس في الزهري. قال: عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من نوادر الحفاظ من خيار التابعين، وكان على القدر يغمر في بحر حسناته بإذن الله. قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم؟ والآن الآن الذي قال بذلك هو قتادة، صحيح؟ نعم. قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم؟ وما رفعه مش. أو ضمضم؟ نعم. شك ابن عبيد: كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادي. سبحان الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري من ثقات الأدبات، شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد. حماد هو حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة من ثقات الأدبات، روى له الجماعة، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. ما به حماد بن سلمة هو من النبلاء، من رفعاء القوم، وكان جليل القدر لأنه كان شديدا على أهل البدع، كان شديدا على أهل البدع، وهو من أثبت الناس، لما كان هو أثبت الناس في ثابت البناني. قال: عن ثابت. ثابت هو ثابت البناني، ثابت البناني من أثبت الناس في أنس، ثابت البناني من خار التابعين، كان رجلا صواما قواما، وكان حافظا. قال أنس: ثابت ما كان يأخذ حديث حتى يقبل يدي. نعم. قال: عن عبد الرحمن بن عجلان. عبد الرحمن بن عجلان البصري وثقه ابن معين، ونسائي قال ثقه. قال عبد الرحمن بن عجلان قال البخاري: يروي عن سلم مرسلا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قال: ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل في من كان قبلكم، بمعناه قال: عرضي لمن شتمني. قال أبو داود: رواه هاشم بن القاسم. قال: عن محمد بن عبد الله العمي، عن ثابت قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: وحديث حماد أصح. هنا الكلام على مسألة التحلل. ما بك أبا الوليد؟ ما الذي عندك؟ هذا حديث تتمة، وما زلنا في الكلام على الغيبة، وأن الغيبة من الكبائر، وأنها مسقطة للعدالة، والإنسان قد لا يخلو من ذلك، وقد لا يخلو أن يقع في مثل هذا. على إيش؟ على إيش يا أبا الوليد؟ ما عندك؟ ويتكلم على أنكم تجذبتم أطراف الحديث ونحن نشرح. أنت من الأماجد يا أبا الوليد، أحسن الله عليك. الغيبة مسقطة للعدالة، وهي من الكبائر، وأن الغيبة ذمها الله تعالى في كتابه، وذمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من اغتاب في حضرته، فقد قال الله جل في علاه: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا، وأشارت، فقال: تكلمت بكلمة لو مزر بماء البحر لمزرتها. فالأصل أن السلام أنكر ذلك، وأن الغيبة كما قلنا مسقطة للعدالة. لو وقع إنسان في ذلك، والبشر لهم يلازمون الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. الغرض يعني المقصود، لو وقع الإنسان في الغيبة فكيف يتحلل من ذلك؟ هنا يقول القتادة، يقول يعني: أعرز أحدكم أن يكون مثل ضمضم أو أبي ضمضم. طبعا هو لو قال بذلك، هذه دلالة أن هذا الرجل سليم الصدر، نقي القلب، وحقا لا يدخل جنة إلا رجل مخموم، مخموم القلب، رقيق القلب، عفو، فإنه الرحيم، رحيم القلب أو رقيق القلب، هذا أعظم الناس قربا من الله جل في علاه، فأحب القلوب إلى الله جل في علاه أصفاها وأنقاها وأتقاها. وقد قال الله جل في علاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل جنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، قيل رقة وقيل توكلا. والرقة ملازمة للتوكل، ولأنها حسن الاعتقاد في الله جل جل في علاه. فأبو ضمضم كان يقول: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. والمعنى هنا بأنهم لو اغتبوا ووقعوا فيه فإنه لا يطالب بذلك عند ربي جل في علاه. يقول: تصدقت، عفوت بعرضي وتصدقت به على عبادك. يا لها من منقبة عظيمة لأبي ضمضم، ويا له من أمر هو جلل وهو شديد ولا يقوى عليه إلا من اصطفاه الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله تعالى قال: من عفا أصلح فأجره على الله. قال الله جل في علاه: ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الغرض المقصود بأن فعل أبي ضمضم هذا الفعل العظيم يدل دلالة واضحة جدا على أن مدار النجاة أيضا على القلب، وإلا فهذا الذي قد نقله من التابعين قتادة وغير قتادة، والصحابة رضوان الله عليهم يرون ذلك من هذا الصحابي الجليل بأنه يتصدق بعرضه على المؤمنين على المسلمين، حتى ولو أكلوا في عرضه، لو أكلوا ولو ولغوا في عرضه فإنه يتصدق بذلك أمام ربه جل في علاه، يسقط التبع وهو حق له أسقطه، فمن أسقط حقه فأجره على الله كما قال الله جل في علاه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال وفي الحديث الثاني جاء مرفوعا ولكنه مرسل، قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قال: ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل في من كان قبلكم بمعناه، قال: عرضي لمن شتمتني. جعل تصدق بعرضي على من سبه وتكلم عليه. العلماء هنا يتكلمون في مسألة التحلل من مسألة الغيبة، لأنها ليست ثمة درهم ولا دينار يوم القيامة. التحلل من الغيبة لا يكون إلا بطرق. الطريق الأول والأسلم والأسد، والذي هو أعظم طريق إلى الله جل وعلا، هو أن يتحلل من صاحبي الذي اغتابه، يتصل به، يتكلم معه، يقول: قد وقعت فيك فإني أتحلل. إما أن ترد علي القول، وإما أن تعفو وتغفر. فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما حدثت بينه وبين ربيعة بن كعب الأسلمي، لما حدث بينه وبينه مشدة عندما دخلت الأرض بينهما، قال: هذه النخلة في أرضي، والثاني قال: هذه النخلة في أرضي. فقال له أبو بكر كلمة أحزنته شديدة حادة، ثم تراجع أبو بكر، كان فيه حدة لكنه كان سريع الفيئة، فتراجع أبو بكر وقال: رد علي قولتي حتى تكون قصاصا. قال له تصريحا: رد علي قولتي حتى تكون قصاصا. تفضل. قال: رد علي قولتي حتى تكون قصاصا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربيعة: لا أفعل. قال: رد علي قولتي وإلا لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما قال له لن أقول، فذهب إلى أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لاحقه ربيعة. ولما لاحقه ربيعة جاء رجل أو رهط من قومه، فقالوا: يقول لك ما قال ويستعدين عليك رسول الله، والله لنأتين معك نقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث. قال: ارجعوا حتى لا يراكم أبو بكر فيغضب النبي لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبكم. فذهب، وكان فقيها حقا قريبا، فذهب خلف أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. فلما ذهب إليه، ذهب بعد ذلك خلفه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ فقال له: كان بيني وبين أبو بكر كذا وكذا. فقال لي: رد علي قولتي. فقلت لا. قال: نعم، لا ترد علي قولتي، قل: يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر وبكى. فحقا الاستحلال من مسألة الغيبة هو أن تتصل بصاحب المقام الذي وقعت فيه وتقول له: وقعت فيك وأريد أن أتحلل، إما أن ترد علي القول وبذلك تكون قد أخذت حقك مني ولو في ملأ أعلى، لو في ملأ أوسع من الملأ، أو أنك تعفو وتصفح. وهذا أسلم وأسد الطرق الذي يمكن أن يتحلل به المرء من الوقوع في غيره، أو أنه إذا وجد مفسدة أعظم بأنه يثني عليه ثناء حسنا في المجلس الذي اغتابه فيه، يثني عليه ثناء حسنا في المجلس الذي اغتابه فيه ومع الأطراف ومع الأشخاص الذين اغتابه عندهم، أن يحسن الثناء عليه معهم، ثم يدعو له كثيرا، يدعو له كثيرا، ويتصدق هو ويكثر من الحسنات المذهبة للسيئات، حتى أنه إذا لم يرضى يوم القيامة وجاء فإذا أخذ من حسناته لا يكون ذلك إعمالا النقص في ميزان الحسنات. فالأسلم من ذلك بأنك أن تقول له: فإن لم تستطع أن تفعل ذلك فعليك أن تتصدق عنه، أن تتعبد الله على عبادات كثيرة من أجل أن تثقل موازينك، وأيضا أن تحسن الثناء عليه، وأن ترد غيبته إذا سمعتها بعد ذلك. هذا من باب التحلل من هذه المسألة، لكن أصل التحلل في هذا الباب هو أنه يرجع إلى الذي اغتابه حتى يعفو عنه. فمسألة العفو هي المسألة الأصيلة في مسألة التحلل من باب الغيبة. لكن يبقى عندنا إشكال. احنا قلنا بأنه رد الغيبة هو أن الإنسان إذا أراد أن يرد الغيبة فعليه أن يفعل شيئا واحدا، ما هو؟ بأن يتصل به ويكلمه ويقول له حدث كذا وكذا فيعفو عنه. طيب احنا ما نرى ذلك أنه حدث مع صفية. تكلمت عائشة رضي الله عنها، تكلمت مع صفية ولا ما تكلمت؟ تكلمت عن صفية وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. فلم نرى أن السلام قال لها اذهبي فتحللي منها، وقال لها قلت كلمة لو مزي بماء البحر لمزلتها. كيف الإجابة عن ذلك؟ لا فعل إن كان علم إن كان سيحز ما فيه مفسدة أعظم مش مفيدة أعظم. هذا فيه نظر، الكلام هذا فيه نظر. التحلل منه إن كان يعلم. لا إن كان يعلم أو كان لا يعلم، يعني يراجعه إن كان يعلم أو لا يعلم. الذي يمنعه من الرجوع هو أنه يغلب على ظن أنه سيحدث مفسدة أعظم، من باب أنه سيقع في منكر أعظم من هذا المنكر. حاتم إيش قال؟ ما في، أين هي؟ موسى حاتم إيش الآن؟ موسى حاتم مش موجود. إيش؟ لا، مع الغيرة حدث فيها المفسدة من ال. لا ليس هذا جوابا. يعني هل الغيرة مبيحة للغيبة؟ هل الغيرة مبيحة للغيبة؟ الحق أن الأمر مسكوت عنه. أن الأمر مسكوت عنه. طيب، ونقول بالعمومات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عند أخيه مظلمة فليتحلل. اللي جاء من ذلك بأن الأمر مسكوت عنه، فإن كان مسكوتا عنه فالاحتمالية واردة عليه. فإن كانت الاحتمالية واردة عندنا المحكم عموم قول مسلم من كانت عند أخيه مظلمة فليتحلل. فنكون أن نقول بأن عائشة أخذت بهذا القول وتحللت في هذا الظن بعائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذا أصل هذه المسألة، التحلل. والحق بأنه يعني الأولى بالإنسان أن ينظر في هذه المسألة، وهو إن كانت المسألة ستأتي مفسدة عظمى أو أعظم من هذه المفسدة فلا يخبره، لكن يكثر من الدعاء له وأيضا يحسن الثناء عليه، بل ويتعبد عبادات من الصدقات مثلا يتصدق عنه، بحيث أنه لو أتى يوم القيامة يجد بعض الطاعات التي له يحسب أنها يعني عندما يسأل من أين هي فيعلم أنها جاءت ممن اغتابه فلعله يرضى بذلك. لا الأصل أنه يتحلل من الشخص نفسه، الأصل التحلل من الشخص نفسه. وهذا نجعله سؤالا إن شاء الله. ماشي، الأسئلة، هات الأسئلة قبل الفوائد المستنبطة. أولا الحديثين، مدار النجاة على نقاء القلب، البحث عن الأسوة الحسنة، لأن سلم ماذا قال أو قتادة قال أيعجز أحدكم أن يكون من مثل أبي ضمضم. طبعا وجاء مرفوعا أيضا لكن مرسلا. فضل العفو، نعم والله تكون هذا جيد. ها فضل العفو الأولى كانت إيه؟ الأولى كانت نجاف في طهارة القلب، في نقاء القلب. نعم، فضل العفو، فضل العفو.